بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما هو واجب المسلم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فضلهم رضي الله عنهم؟ أما فضلهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأخبر أن الفتوح في الجهاد تصاحبهم، يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو قوم يقول: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. وهكذا، وهذا يدل على فضل الصحابة. والله جل وعلا يقول بشأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الصحابة يجب على كل مسلم أن يحبهم ويترضى عنهم، فلهم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم شرف الجهاد معه وبعده، فهم الذين بلغونا هذا الدين، نقلوا لنا القرآن الكريم والسنة النبوية، وفتحوا البلاد ونشروا العدل والفضل، وجاهدوا في الله، ولم يمت آخرهم إلا وقد اتسعت رقعة الإسلام اتساعا كبيرا جدا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. لا يبغضهم مسلم على الإطلاق، لا يبغض الصحابة رجل في قلبه إيمان على الإطلاق، كيف يبغضهم وقد صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم البذل في الجهاد فجاء بالمال، فقال له رسول الله: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه، وعمر يقول: هممت أن أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله: ما تركت لأهلك؟ قلت: نصف مالي. فجاء أبو بكر بماله، فقال له رسول الله: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت الله ورسوله. يقول عمر: فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر. وعمر يصفه النبي بأنه لا يسلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. وفي قصة الرؤيا رأى صلى الله عليه وسلم كأن معه دلو يستقي، يسقي، ثم ناول الدلو أبا بكر فنزع نزعا ضعيفا، يقول: والله يغفر لأبي بكر. ثم تناولها ابن الخطاب، يقول: فاستحالت غربا. الغرب هو الدلو الكبير، له فتحتان، فتحة يربط فيها الرشاء، والفتحة الأخرى يربط فيها الرشاء الدقيق، تنزف بها الآبار. يقول: فاستحالت الدلو غربا، فنزع حتى روي الناس وضربوا بعطن، فلم أرى عبقريا يفري فريا. وكانت فتوح العظام في عهده رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه، أبو بكر الصديق من تيم من قريش، تيمي، وعمر عدوي من قريش، وعثمان من بني أمية من قريش. جهز عثمان جيش العسرة بكاملة وكان من أثرياء الصحابة. ولما قال النبي من يشتري بالرومة وله الجنة وله ودلوه دلو من دلاء المسلمين، اشتراها عثمان رضي الله عنه. والنبي قال في حق عثمان: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله هاشمي. هؤلاء الخلفاء الراشدون وفضلهم على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا بإجماع أهل السنة. وأما أهل الباطل فلا صفات لقولهم. سئل علي رضي الله عنه، سأله ابنه محمد: من خير هذه الأمة يا أمير المؤمنين؟ قال: أو ما تعرف يا بني؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ما تعرف؟ قال: لا. قال: عمر. يقول محمد: فخشيت أن يقول غيره، فقلت: ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. لكن لم يقل عثمان، لأنه رضي الله عنه يقول هذا وهو في الكوفة في العراق، والأمور فيها مشاكل. ولكن قال وهو على المنبر: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال: ولو شئت لسميت الثالث. ولا أسترسل في هذا، لأني أنوي إن شاء الله إن الله يسر أن أتحدث عن الصحابة في أواخر إن شاء الله هذه الصيفية.